ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يا أحباب، هذا الكلام من سيدنا الطحاوي رحمه الله رد على المعطلة. من هؤلاء المعطلة؟ ينفون وجود الله أو صفة من صفات الله تبارك وتعالى. التعطيل هذا أشد الكفر، نسأل الله تعالى السلامة. ويقال فيه الإلحاد، فالإنسان الذي وقع في التشبيه هذا أثبت الجهة، المكان، الشكل، الحركة، السكون لله، هذا مجسم، هذا مشبه. وكذلك الفرقة الأخرى التي عطلت ونفت الصفات كالمعتزلة والفلاسفة كذلك ضلوا والعياذ بالله. فقال رحمه الله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه، يعني من لم يتجنب التعطيل والتشبيه زل. ما معنى زل؟ ضل عن الصواب ولم يصب التنزيه، حرم تنزيه الله عن مشابهة خلقه. زل ولم يصب التنزيه. فإذا هذا الإمام الطحاوي رحمه الله يرد على المعطلة الذين نفوا الصفات، ويرد على المشبهة كالوهابية الذين اعتقدوا في الله الجسم وصفات الخلق. فالله تبارك وتعالى موجود لا يشبه الموجودات.